جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. غدا في درس إن شاء الله. نعم في درس بكرة إن شاء الله. يقول: هل في الحديث الذي قبله مشروعية التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة في المسجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه وأنه في صلاة، ولكنه جاء عنه أنه شبك بين أصابعه بعد الصلاة، فدل هذا على جوازه يعني بعد الصلاة. وأما قبل الصلاة فإن الأصل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشبك بين أصابعه يعني فإنه في صلاة، ولكن الحديث ورد بهذا بعد الصلاة فدل على جوازه. هل هناك حكمة معلومة من الجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر والإسرار في الظهر والعصر؟ نعم، لأن الليل يعني الليل يختلف عن النهار، النهار يعني يسر فيه إلا في صلوات عامة مثل الجمعة ومثل العيدين ومثل الاستسقاء ومثل الكسوف صلوات يعني. وأما الصلوات الخمس فجاءت الإسرار يعني بالنهار وجاء الجهر بالليل، لأن الليل يعني يناسبه الجهر والنهار يناسبه الإسرار كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: من يصلي بلا اطمئنان هل تبرأ بذلك الذمة؟ أم أنه يكون مثل تارك الصلاة بالكلية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. نعم، يعني هذا يعني يدل على أنه لم يصلي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يعيد الشيء الذي قد مضى يعني، وإنما أرشده إلى أن يفعل ذلك وأن يكون فعله بهذه الطريقة، فلا يعتبر مصليا. ولهذا جاء في صحيح البخاري حديث حذيفة أنه رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، قال: من كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: لو مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فالحديث يدل على أنه لا يطالب فيما مضى، لا يطلب منه إعادة ما مضى من حياته إذا كان عاش على هذه الطريقة، وإنما عليه أن يصلح في المستقبل ويحسن في المستقبل. أعد السؤال. قل: من صلى صلاة لا طمأنينة فيها. نعم، إذا كان أنها يعني لا طمأنينة فيها، بمعنى أنه لم يحصل منه اطمئنان ولو كان قليلا، لأن بعض الناس قد يفهم الاطمئنان أن الاطمئنان الخفيف ما يكون اطمئنان، وحصول الاستقرار في الركن يعني بحيث أنه ينفصل عن حركته عند الهوي بحيث استقر وثبت يحصل به الاطمئنان ولو كان قليلا، ليس الاطمئنان انه يطول، وانما الاطمئنان يحصل بكونه يثبت يعني للركن الذي وصل اليه بحيث يستقر فيه، ثم بعد ذلك ينتقل. فاذا كان لم يحصل منه وانما هكذا يهوي يعني قبل ان يصل يرفع، هذا لا يعتبر مصلي وصلاته غير صحيحه، وهذا هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، والشكر، استغفرك.